الحمد لله، الحمد لله الغفار، أحمده سبحانه على فضله المدرار، وأشكره جل في علاه على نعمه الغزار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة التوحيد والإقرار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المختار، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأبرار. أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، وأهلا وسهلا بكم مجددا في هذه السلسلة العطرة سير وعبر. في هذه الليلة المباركة أيها الأحبة، سنعيش مع آية من الآيات التي أيد بها ربنا سبحانه وتعالى نبيه، وقد ذكرها العلماء في دلائل النبوة. وعنوان الخاطرة في هذه الليلة: ونطق الذراع. بعدما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم خيبرا حصارا شديدا، وكانت من آخر معاقل اليهود، وكان معقلا قويا حصينا، فحاصره النبي صلى الله عليه وسلم أيام متوالية، ثم دخله النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا وسقط هذا المعقل. فبينما النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته في خيبر، وكان اليهود كعادتهم يضمرون العداء للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت لهم محاولات كثيرة لقتل النبي صلى الله عليه وسلم بطرائق مختلفة. فجاءت إحدى نساء اليهود اسمها زينب بنت الحارث، وهي امرأة سلام ابن مكشم أحد زعماء اليهود، فسألت عن النبي صلى الله عليه وسلم وماذا يحب من الطعام، فأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب الذراع، يحب الذراع، يعني إذا قدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاه من الشياه فإن النبي صلى الله عليه وسلم يحب الذراع. فعمدت هذه المرأة اليهودية حقدا منها وعلى عادة اليهود إلى هذه الشاة، فشوت شاة وملأتها بالسم وأكثرت من السم في الذراع، لأنها علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي يحب الذراع. فجاءت وقالت إن هذه هدية للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة، وهذه من علامات النبوة في نبينا صلى الله عليه وسلم. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الهدية، وهذا على إثر تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الأجناس المختلفة اللي كانت موجودة عندهم من اليهود والنصارى، ولكن كانوا حذرين في التعامل مع هؤلاء. فأقدم النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة على أكل هذه الشاة، فبدأوا في الأكل وأكل بعض الصحابة، وأكل النبي صلى الله عليه وسلم جزءا من الذراع، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفوا أيديكم، يعني لا تكملوا الأكل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه، قال: كفوا أيديكم. ثم دعا بهذه المرأة اليهودية، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أسممت الشاة؟ يعني هل وضعت في هذه الشاة سما؟ فاستغربت هذه المرأة اليهودية كيف علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقالت: كيف علمت ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرتني هذه التي بيدي، الذراع، ذراع الشاة المشوية كانت بيد النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه الخبر من الوحي ونطقت هذه الذراع بأن هذه الشاة مسمومة يراد منها قتل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة: وماذا أردت من ذلك؟ وماذا أردت من ذلك؟ قالت هذه المرأة اليهودية: أردت قتلك، أردت قتلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله سبحانه وتعالى لن يجعل لك علي سبيلا، يعني ما تستطيعين أن تقتلوني. لماذا؟ لأني محفوظ من الله. النبي صلى الله عليه وسلم محفوظ بحفظ الله عز وجل، ولن تتمكن هذه المرأة من قتل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى عند الإمام مسلم قالت هذه المرأة: إن كنت نبيا فإن الله سيخبرك، وإن لم تكن نبيا استرحنا منك، استرحنا منك. ثم قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنقتلها؟ يعني نقتل هذه المرأة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، كف النبي صلى الله عليه وسلم عنها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: اجمعوا من ها هنا من يهود، اجمعوا اليهود الموجودين. فاجتمعوا اليهود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لليهود: إني سائلكم، فهل أنتم صادقي فيما أسألكم؟ يعني أنا بسألكم بعض الأسئلة، هل ستكونوا صادقين معي؟ فقالوا: نعم يا أبا القاسم، سل، يعني اسأل ما تريد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أبوكم؟ يعني سألهم عن جدهم، أحد أجدادهم. كان لليهود جد معروف ينتسبون إليه انتساب مباشر، ولكنهم كانوا يكرهون أن يذكروا وأن ينسبوا إلى هذا الجد، فيذكرون جد آخر. فلما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم: من أبوكم؟ يعني من جدكم؟ فذكروا الجد الآخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذبتم، بل أبوكم فلان ابن فلان. ذكر جدهم الذي يتبرؤون منه. فقالوا: يا محمد، صدقت وبررت. وهم كعادتهم قوم كذب وبهت في كل المواقف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني سائلكم عن شيء، فهل أنتم صادقي؟ يعني لو أسألكم عن شيء آخر هل تصدقوني؟ قالوا: نعم نصدقك، وإن كذبنا عرفتنا كما عرفتنا في أبينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يدخل النار؟ قال: ندخلها، اليهود يقولون يعرفون، يقول: ندخلها ونلبث فيها يسيرا ثم تخلفونا. انظر إلى كلامهم، يقول: احنا ندخل النار مؤقتا فترة، ثم نخرج من النار وتدخلونها أنتم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا نخلفكم فيها أبدا، والله لا نخلفكم فيها أبدا، يعني مستحيل أن ندخل النار، إنما أعدت النار للفجار وأعدت النار للكفار. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: هل سممتم الشاة؟ يعني سأل اليهود المجموع: هل كلهم يعرفون أن هذه الشاة مسمومة؟ فقالوا: نعم. إذن هو في اتفاق فيما بينهم ويعرفون، وكانوا مستعدين لهذه المكيدة وهي اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم وقتل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم سألهم: ماذا أردتم بذلك؟ قالوا: إن كنت نبيا أخبرك الله، وإن كنت غير ذلك قال يعني نتخلص منك. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم شأنهم، وكان هذا السم شديدا. قال أنس في صحيح البخاري: وكنت أراه في لهات النبي صلى الله عليه وسلم. اللهات هي اللحمة المعلقة في حنك الإنسان، فكان النبي صلى الله عليه وسلم من أثر السم، يعني لا زال الأثر في النبي صلى الله عليه وسلم. كان بين خيبر وبين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنوات. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في تتمة القصة على فراش الموت، تقول أم المؤمنين: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أزال أجد ألم الطعام الذي أكلته في خيبر. يعني مات النبي صلى الله عليه وسلم متأثرا بهذا السم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حان أوان انفجار أبهري. الأبهر هو عرق يكون في ظهر الإنسان متصل بالقلب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يشعر بالألم في هذا الأبهر. وهذا طبعا أيها الحبة، هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم هو في حد ذاته من الإعجاز العلمي، لأن الآن يعني وقفت على بعض الدراسات الطبية الحديثة، لما درسوا السموم في القصدير والزرنيخ وغيره، ورأوا الحالات الكلينيكية التي تعتري الإنسان، وجدوا أن من الأعراض أن هذا العرق الأبهر يتأثر بالسم تأثرا مباشرة، الآن اكتشفوه. والنبي صلى الله عليه وسلم علم هذا الأمر قبل سنوات عديدة. أيها الأحبة، في هذه الحادثة أن الله سبحانه وتعالى حافظ لنبيه، وأن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا هيأ أسبابه. النبي صلى الله سبحانه وتعالى قدر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يموت في موعد محدد، إنك ميت وإنهم ميتون، فقدر الله سبحانه وتعالى هذه الأسباب التي من ضمنها سم النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن موت النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. وفي أيضا أن بعض الصحابة مثل بشر بن البراء بن معرور أكل من هذه الشاة فمات، وهذه المرأة اليهودية بعد ذلك حكمها النبي صلى الله عليه وسلم وقتلت قصاصا، قتلت قصاصا. وأيضا من هذه الحادثة نستفيد أيها الأحبة أن مكر اليهود وأن هذا السم الذي بدأ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال مستمرا إلى قيام الساعة، وهي العداوة التي أنبأ الله سبحانه وتعالى عنها، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، إن عداوة اليهود والنصارى لأهل الإسلام عداوة مستمرة، عداوة مستمرة، لهم أساليب ولهم حيل. إن كان هناك السم المادي الحسي، وهناك السم المعنوي الذي يقدمونه لهذه الأمة، وينبغي الإنسان أن يكون على حذر من هؤلاء ولا يتخذ منهم بطانة حتى يكون في التعامل. كان النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته على أشد الحذر. وفيه أيضا من الآيات العظيمة الآية وهي كلام ونطق الذراع وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن كثير من الجمادات، جبل أحد تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، والجدع تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، والشجرة تكلمت مع النبي صلى الله عليه وسلم، والبقرة تكلمت مع النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا هذا الذراع نطق بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مؤيد من الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.